مثل هو الحال إذا طهرت بعد الطهارة تغتسل وتصلي وتخرج، فإذا عاد عليها الدم الدم الصاحي تجلس ولا تصلي ولا تخرج مثل هو الحال، تصلي وتصوم تحل ذلك، فإذا عاد عليها الدم تجلس لا تصلي ولا تخرج، إن كان صفرة أو فطرة لا، يعني مرات العادة وطهرت وغتسل ثم رأت صفرة أو فطرة هذه ما عليها عادة صفرة أو فطرة، تعتبر مثل البول، صلي وتصوم معها وتستجي إذا دخل الوقت والله هو الصلاة.